المبلغ لا أعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا أعصر يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا. الحمد لله القائل وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على من بعثه الله عز وجل للناس رحمة، فقال وقوله الحق عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبعد، أيها المباركون، هذا برنامجكم من كل الثمرات، ولقاء اليوم كما أعلن عنه عنوانه أمراء بني أمية، وظاهر أن الحديث اليوم حديث تاريخي يقتبس رؤى وأقاويل كثرت وقلت تضاربت حول دولة بني أمية، وليس المقام مقام فصل قطعا، لكن المقام مقام إيضاح ما أمكن. لن نقف هنا موالين ولن نقف قطعا كأعداء، لكننا سنبين ما يغلب على الظن أنه يحسن بيانه للناس. العربي الحكيم يقول: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الحكم هذا إن عدل. وهذه حقيقة لا يختلف عليها أحد من أهل العقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ولى أسامة بن زيد الإمرة وجد من طعن في إمرة أسامة كما طعن في إمرة أبيه من قبل، فالناس جبلوا على حسد من يبوأ سلطانا ويعطى منزلة ويرفع مقاما. نتحدث اليوم عن دولة بني أمية، ونحن نعلم أن هذه الدولة أسسها معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وانتهت وكان آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد، قتل على يد صالح بن علي، هو أخو عبد الله بن علي، وعبد الله وصالح كلاهما عم لأبي العباس السفاح أول خلفاء بني العباس، والذي تولى قتل مروان اسمه عامر، وسيأتي بيانه. ما بين مروان بن محمد انتهاء وما بين معاوية بن أبي سفيان ابتداء كانت دولة بني أمية، وقد استمر حكمهم 132 عاما، ثم انتهت تلك الدولة. والله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويقول: والله يؤتي ملكه من يشاء. أعظم ما قدحت فيه دولة بني أمية قول من يقول إن هذه الدولة أقامها معاوية بن أبي سفيان ردا على ما كان من علو بني هاشم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يذهب إلى أكثر من هذا، وهو القول بأن أولئك الأمويين الثلاثة الذين كانوا أول القتلى يوم بدر، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، فهؤلاء بيت أموي قتلوا على يد علي وحمزة وأبي عبيدة بن الحارث، وهؤلاء بيوت كلهم من بيت هاشمي. فيقولون إن هذه الدولة الأموية إنما قامت على أنقاض حقد دفين على ما وقع لأولئك الأشياخ يوم بدر، ولكن هذا القول على قول من يقول به من أي طائفة كان لا يمكن أن يثبت أمام النقد التاريخي الموضوعي العلمي البين الواضح، وبيان ذلك كما سيأتي. أولا، من هو أمية هذا الذي ينسب إليه بنو أمية؟ وهذا مفتاح الأمر، مفتاح الوصول إلى الحقيقة هذا الأمر. قصي بن كلاب ساد قريشا في زمانه، وكان يميل إلى ابنه عبد الدار، وله ابن آخر اسمه عبد مناف، وعبد مناف كان أعظم من أخيه، لكن رغبة الأب كانت تميل إلى عبد الدار. ثم إن عبد مناف هذا له ابنان عظيمان، هو له أربع لكن يكاد جل العظمة ينتهي إلى اثنين من أبنائه، وهما عبد شمس وهاشم. إذن هاشم وعبد شمس أخوان لعبد مناف، أخوان أبناء لعبد مناف. عندما نقول أخوان لعبد مناف أي أنهما كلاهما أخو الآخر وأبوهما واحد وهو عبد مناف، يقابلهم بنو عبد الدار. ولهذا يقول حسان: بأن سيوفنا تركتك عبد وعبد الدار سادتها الإماء. إذن عبد شمس وهاشم أبوهما واحد هو عبد مناف. هاشم كان موسرا، مع أن عبد شمس كان أكبر من أخيه هاشم، فالسؤدد ها هنا انصرف إلى الابن الموسر دون الأبي، دون الأخي الأكبر، دون الابن الأكبر الذي هو عبد شمس. أنجب هاشم عبد المطلب، وكان فردا في الرجال، فالسؤدد كله في قريش مخزومها، هاشمها، بني أمية، بني جمح، بنو سهم، كله انصرف إلى عبد المطلب. لم يكن يوم أن كان حيا في الرجال مثله، وعانه على ذلك ما وقع من صد الله عز وجل ليبرهة أن يصل إلى البيت، ومن حفر بئر زمزم. ثم مات عبد المطلب، ولم يكن في أبناء عبد المطلب من يسد سؤدد أبيه، في حين أن عبد شمس الذي كان مقابلا لهاشم ولد من بعده أمية، فكان أمية رأسا لكنه كان دون عبد المطلب. إذن أمية هذا هو أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. فعندما نقول الأمويين ينتسبون إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، وعندما نقول الهاشميون ينتسبون إلى هاشم بن عبد مناف. أمية هذا ترك ابنا يقال له حرب، وكان سيدا مطاعا، نال السؤدد بعد وفاة عبد المطلب لكنه لم يعمر، ثم كان منه ابنه صخر المعروف بأبي سفيان، المكنى بأبي سفيان. فأبو سفيان بدأ السؤدد ينصرف إليه بعد وفاة عبد المطلب، بعد وفاة عبد المطلب في قريش. ولذلك عندما تقرأ التاريخ جل المعارك التي كانت قريش تشنها كان يقودها أبو سفيان، وقبيلة مثل قريش فيها الأنفة قلما تسلم نفسها لأحد. وأبو سفيان نازعه السيادة بعض بني مخزوم مثل أبي جهل، لكنه بعد مقتل أبي جهل وبعض سادات بني جمح مثل أمية بن أبي خلف في بدر، انصرف السؤدد كله في قريش الوثنية إلى من؟ إلى أبي سفيان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إذن أمية هذا هو الذي ينسب إليه الأمويون. فنأتي لقضية التي من أجلها نحرر الخطاب الآن، في قضية العداوة ما بين الهاشميين وبني أمية. ما الذي جعلهم يقولون هذا؟ قلنا يجعلهم من يتبوأ هذا الرأي على أن لا نراه صوابا، يقول ما وقع يوم بدر، ثم يجعل مما وقع ما بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين، الصحابي الجليل العظيم المقام والمنزلة والمكانة، مع ما كان في حروبه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. ونحن نعلم أن معاوية لا يدرك أبدا شيئا من فضل علي على فضل معاوية، فعلي رضي الله عنه رابع الراشدين وأحد العشرة المبشرين، وتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة، وفي المسند ما يدل على أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في مقام واحد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن قاتله بأنه أشقى الآخرين، وهذه مناقب، حتى قال الإمام أحمد: لا أعلم خصائص في الكثرة كما لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه من الصحابة. ليس المقصود الآن التفضيل بين علي ومعاوية، فهذا أمر محسوم، لم يقل أحد من المسلمين بأن معاوية أفضل من علي، فلا حاجة للخوض في القضية. لكن هم جعلوا من الخصومة التي وقعت ما بين علي ومعاوية تأييدا لقولهم أن هذا الذي وقع إنما هو استمرار للصراع ما بين الهاشميين والأمويين، وهذا باطل. كيف هو باطل؟ لا يمكن أن يكون ما وقع ما بين علي ومعاوية إنما هو تتويج لصراع بين الهاشميين والأمويين، إلا إذا كان هذا الصراع قد ابتدأ منذ القدم، فيكون هذا تتويج له. فإذا انتفى وجود هذا الصراع منذ القدم فإذا هذا التتويج لا أصل له، لأن ما بني على باطل فهو باطل. بيان ذلك أنه كما وجد في البيت الأموي من حارب النبي صلى الله عليه وسلم وناوأه في دعوته، وجد كذلك في الهاشميين أنفسهم من لم يقبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما وجد في الهاشميين من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وناصره، وفي المقدمة علي بن أبي طالب وعمه حمزة رضي الله تعالى عنهما، كذلك وجد في الأمويين من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وأول هؤلاء عثمان بن عفان. فعثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه أم كلثوم بعد رقية، هو أموي محض من بني أمية. وكذلك زوج النبي صلى الله عليه وسلم أبا العاص بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه ابنته زينب، وهو من بني أمية. وهناك من الهاشميين من ترك بنت النبي عليه الصلاة والسلام كعتبة، وهو عتبة بن أبي لهب. وإذا كان عتبة بن ربيعة وهو أموي قتل في بدر على يد حمزة أو علي، فكذلك عتبة ابن أبي لهب وهو هاشمي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وإذا كان القرآن جاء بذم من حارب ونازع النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، هذان خصمان اختصموا في ربهم كما في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه، فكذلك جاء القرآن بذم هاشمي عريق في النسب وهو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام يزوج عثمان وهو أموي، ويزوج أبا العاص بن الربيع وهو أموي، فذلك يدل على أن هذا الصراع الذي يزعم من يقول بوجوده أنه لا وجود له، إذ لا يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم بناته إلى أبناء أعدائه. وكما وجد ثابتون من بني هاشم، وجد ثابتون من بني أمية، بل زوجة عثمان رضي الله عنه وأرضاه الأولى التي هي قبل رقية وقبل أم كلثوم كانت أموية، قتل أبوها شيبة، وقتل عمها عتبة، وقتل ابن عمها الوليد، وثبتت على دينها وبقيت على الدين مهاجرة وهي أموية، قتل أهلها عم أبوها وعمها وابن عمها قتلوا جميعا في بدر، وبقيت هي على الدين ثابتة صابرة محتسبة، وهي أموية بنت أموي في العرق الأموي نفسه. ووجد هذا بكثرة كذلك في الهاشميين بلا ريب. الله عز وجل اصطفى بني هاشم، هذه لا مرية فيها، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم عليها. لكن عندما نقول إن الله عز وجل اصطفى بني هاشم من قريش، واصطفى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام من بني هاشم، فهذا لا يعني أن هناك عداوة ما بين بني هاشم وبني أمية وبني جمح، عداوة دنيوية. قلنا إن أمية نفسه وهاشم نفسه يفيئان إلى أب واحد، هذا هاشم بن عبد مناف، وهذا أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا، لما ذكر الصلاة عند البيت فخاطبهم جميعا، فلما قال يا بني عبد مناف دخل بنو هاشم ودخل بنو أمية في خطابه صلى الله عليه وسلم، لأن قريشا كانت تقر بالسؤدد لبني عبد مناف، لأن قريشا كانت تقر بالسؤدد لبني عبد مناف، من كان منهم من بني هاشم أو كان منهم من بني أمية. أمية هذا ابن له يسمى حرب، وقد كان رجلا باذخا في النسب والشرف والسؤدد، ولا ريب أن الشرف كان مقسوما بينهما. وقد سئل معاوية رضي الله عنه وأرضاه عن الشرف الذي بينكم وبين بني هاشم، فقال: كان فيهم عبد المطلب ولم يكن فينا مثله، ثم كنا أكثر، يعني عددا، فكنا أكثر أشرافا، وهذا حق. لكن الله عز وجل بعد أن كثر سؤدد بني أمية خص بني هاشم بأن بعث منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام وإن كان من بني هاشم، لكن الله لم يبعثه لبني هاشم فقط، بعثه رحمة للعالمين. فكلنا وإن لم نكن هاشميين، أي أحد من المسلمين يفخر بانتسابه إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه، فكل المسلمون يفخرون بأنهم من أمة هذا النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولم يقل أحد إن هذا النبي فخره ومجده وسؤدده حصرا على بني هاشم حتى يقارن بعد ذلك ببني أمية، وهذا أمر لا بد من تعيينه في المقام الأول. فإذا وجدت هذه الأرضية البينة العلمية المعرفية بعد ذلك يمكن لنا أن نسير خطوات في ذكر أمراء بني أمية. قلت في أول اللقاء لن أقف مادحا ولن أقف ذاما إلا ما كان من شبه يجب حل إشكالها. أسس هذه الدولة معاوية بن أبي سفيان، ونحن قلنا إن العنوان أمراء بني أمية، وقولنا أمراء بني أمية يحتمل احتمالات كثيرة، يحتمل أن سنتكلم عن أمراء بني أمية أي الخلفاء، ونتكلم عن الأمراء الذين اصطفاهم بنو أمية وكانوا أمراء لهم، وكل والمعنى أو العنوان يحتمل الأمرين، لكن المقام لا يكفي إلا الحديث عن مجمل هذه الدولة، الدولة الأموية، كان فيها من الصواب والخير الشيء الكثير، وكان فيها من الخطأ والشر شيء ليس بالقليل. شأنها شأن أي دولة، أنت تتكلم عن دولة عمرها 132 عاما، فلا يمكن أن يكونوا جميعا خلفاؤها وأمراؤها على سنن واحد. والملك عقيم، والسلطان له حظه، وهذا أمر لا يكاد يجهله أحد خبر مثل هذه الأمور، محال. فنبدأ أولا بإجمالا عن الحديث عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، لكن أنا لا أتكلم عن قضايا شرف صحبته، فهذا أمر مقطوع به، ومن أوضح الواضحات أنه كان من الصحابة وأنه من كتبة الوحي رضي الله عنه وأرضاه. لكن نتكلم الآن، الأفضل نتكلم إجمالا في خلفاء بني أمية. أسس الدولة معاوية بن أبي سفيان، وقلنا انتهت في زمن مروان بن محمد. سنتحدث عن هذين الرجلين الأول والآخر، ثم نأخذ مقتطفات في الجزء الثاني. معاوية رضي الله عنه وأرضاه تنازل له الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبويه وعن أخيه بعد أن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وسار الحسن بجيش العراق وسار معاوية بجيش الشام. فعلم الحسن رضي الله عنه وأرضاه أنه هو أو معاوية لن يصل إليه الأمر ويتفرد بالملك والخلافة إلا وقد أهرق من دماء المسلمين الشيء الكثير، فاختار الصلح، فتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد كان ما أخبر به رسولنا صلى الله عليه وسلم. نفي إلى فاصل ثم نتم الحديث حول عنواننا أمراء بني أمية إن شاء الله تعالى. من كل الثمرات. الحمد لله، وبعد حياكم الله، هذا برنامجكم من كل الثمرات، ولقاء اليوم يحمل عنوان أمراء بني أمية. وحررنا كيف آل الأمر إلى أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان أول ملوك أهل الإسلام، لأن ما قبله كان خلافة الراشدة. سنتحدث الآن بطريقة أخرى، ليست طريقة أسماء، وإنما طريقة صفات، ثم نذكر منها تلك الأسماء. اشتهر بنو أمية من حيث الجملة بالحلم، وإن لم يكونوا جميعا كذلك، لكن الطابع الأسمى لهم الحلم، والحلم به يسود الإنسان، وهذا متفق عليه حتى في أمثال العرب. وقد كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه إماما في هذا الباب، في هذه الصفة، فحلمه كان يقول عن نفسه أنه لا يعلم ذنبا يضيق عنه عفوه، وهذا جعله بهذه المكانة والسؤدد في زمن كان فيه كثير من أقرانه من الصحابة، فأفاء الله عز وجل الأمر إليه، وكان يحسن التعامل مع غيره، وأنه يريد أن يتجاوز الأمر. فمعاوية رضي الله عنه وأرضاه عرف بحلمه، وكذلك هشام بن عبد الملك عرف بحلمه. فهشام وهو خليفة من خلفاء بني أمية عفى عن الكميت الأسدي، والكميت شاعر فحل من شعراء العصر الأموي، كان هاشميا صرفا وهجى الأمويين كثيرا، ومع ذلك لما تشفع مسلمة بن عبد الملك أخو هشام إلى له تشفع للكميت عند أخيه قبل شفاعته، مما جعل الكميت يقول: الآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر. فهذه أول صفة كانت فيهم، وإن لم تكن فيهم جميعا. من صفاتهم مكارم الأخلاق كانت مغروسة فيهم، الشجاعة في المقام الأول، والنبل والكرم، وهذا اشتهر به أمراءهم وغير أمرائهم، فقد كانت دماء الملكية إن صح التعبير، دماء الحكم، دماء السؤدد، هذه أولى، دماء السؤدد تخالط لحمهم وعظامهم صغيرا أو كبيرا، كان ذلك فيهم، أنشأه الله عز وجل فيهم، فعاشوا أشرافا في الناس، حتى من يساق منهم إلى الموت كان لا يتخلى عن سؤدده ولا عن كرمه ولا عن نبله ولا عن شجاعته. الآن نأتي لمروان بن محمد كما وعدنا لنطبق هذه الصفة فيه. مروان بن محمد آخر خلفاء بني العباس، لكن الخلافة آلت إليه وقد استفحل أمر العباسيين وظهرت الدعوة السرية بقوة، وكان هناك أبو العباس السفاح ووزير آل محمد أبو سلمة الخلال، وأبو جعفر المنصور أخو أبي العباس السفاح، وأبو مسلم الخرساني قد وطد لهم القوة، وظهرت الرايات السود، عوامل عديدة ظهر فيها بنو العباس حتى بويع لأبي العباس السفاح، ويومئذ كان مروان بن محمد حيا، فخسر المعركة في معركة الزاب. معركة الزاب كان قائد العباسيين عبد الله بن علي عم أبي العباس السفاح، وكان مروان بن محمد على رأس الجيش الأموي، ثم تفرق الناس عنه ففر حتى وصل إلى مصر إلى قرية إلى قرى إحدى قرى الفيوم. الآن نأتي الآن لهذا الرجل كيف تعامل مع الحدث، الجيوش تتابعه، وصالح بن علي أخو عبد الله بن علي عم أبي العباس السفاح بعث رجلا يقال له عامر يتبع مروان بن محمد حتى وصل إلى القرية التي سكنها مع أهله مروان بن محمد. الآن رجل خليفة أمير مؤمنين ويفر من، ليس فرار معركة إنما يفر حتى ينجو حتى يقود المعركة مرة أخرى من خصومه، ومع ذلك كان في ذلك اليوم صائما، وهذا يدل على أنه ينبغي عندما نتكلم عن السياسة أن لا نجعل التفكير السياسي لمن نتحدث عنه يلزم منه معتقده الشرعي أو الديني أو تعبده، هذا لا يلزم قطعا لا يلزم وإن كره من كره. فهذا مروان بن محمد ذلك اليوم كان صائما وهو يعادى ويحارب، فلما قدم له فطوره، يسمى عشاء في ذلك الوقت، لما قدم له فطوره والمغرب قد أذن يعني غربت الشمس، إذا سمع بخيل من بعثهم صالح بن علي تطوق المكان الذي هو فيه، فترك فطوره وخرج إليهم متقلدا سيفه وهو لوحده، وهو يقول أبياتا من الشعر متقلدين صفائحا هندية، اجعلن من ضربوا كأن لم يولدي، وإذا دعوتهم ليوم كريهة وافوك بين مكبر وموحد. فانظر إلى المفردات الإسلامية في شعره ما بين مكبر وموحد، وهو صائم في ذلك اليوم، ومعلوم أن الإنسان أدنى ما يشغله عن الصيام، فما شغله إبقاؤه على ملكه، وليس ذلك عن خوف وهلع وإنما عن شجاعة، وأنه يستطيع أن يجمع بين الأمرين، فالكثرة غلبت الشجاعة فقتل. لكن ذلك الذي قتله واسمه عامر لم يكن يعرف من مروءة العرب شيئا، فقتله وفصل رأسه عن جسده، ثم وضع رأسه في حجر ابنته، في حجر ابنة مروان، ثم جلس على سريره وأخذ يطعم عشاءه الذي تركه. فقالت له ابنته مروان، وقلنا البيت الأموي بيت ملك، قالت له إن دهرا أنزل مروان من سريره وأجلسك مكانه وتعشيت عشاءه لقد بالغ لك في الموعظة لو كنت تعقل. ولهذا لما بلغ أبو العباس السفاح صنيع عامر وبخه وقال له أما فيك من آداب أهل الإسلام شيء؟ أما فيك من المروءة ما يمنعك عن هذا الصنيع؟ أي أن هذا العمل لا يليق بك ولا يليق بأن تضع رأس عدوك في حجر ابنته ثم تجلس مكانه وتطعم طعامه، مثل هذا لا يدل على فرح، يدل على حماقة. المقصود انظر إلى شجاعة هذا الرجل مروان بن محمد آخر خلفاء بني العباس، يخرج إلى خصومه لا يقبل استسلاما ولا يرفع راية بيضاء ولا يتوسل، وإنما يقول متقلدين صفائحا هندية تجعلن من ضربوا كأن لم يولدوا، كأن لم يولدي، وإذا دعوتهم ليوم كريهة وفوك بين مكبر وموحد، أي لا يترددون، وهو يتكلم عن شخص واحد عن نفسه. فهذه شجاعة، ولا ريب أن الشجاعة هذه جعلت لهم هذا الملك الذي عمره الله أكثر من 100 عام. هذا ما يتعلق بخليفتين بهما ابتدأ ملك بني أمية، وأحدهما الآخر انتهى. ظهر فيهم أمراء لا يحمدون البتة، مثل يزيد بن معاوية، فإن يزيد وقعت في حياته موقعتان كلاهما أعظم شؤما عليه من الأخرى. الأولى بلا شك استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنه أرضاه في وادي الطف في كربلاء، ولا ريب أن الحسين بن علي سيد شباب المسلمين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم رجالات المسلمين، لأن الشهادة بالجنة لا تكون لكل أحد. جده لأمه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه علي بن أبي طالب، وجدته لأمه خديجة بنت خويلد. فأنت أينما قلبت مجده أنار لك وأضاء لك الطريق رضي الله عنه وأرضاه، عطفا على حب النبي صلى الله عليه وسلم له. فالحسين قامة وأي قامة، وشهيد وأي شهيد، ورجل وأي رجل، وشجاع وأي شجاع، رضي الله عنه وعن أبويه، وجمعنا به في جنات النعيم. حبه دين وملة وقربة، يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين. فهو بضعة نبوية وجهة مصطفوية رضي الله عنه وأرضاه. هو وأخوه الحسن وأمهما فاطمة من باب أولى. في عهد يزيد قتل الحسين، وفي عهد يزيد كانت موقعة الحرة. ليس بين أيدينا دليل بين على أنه أمر بقتل الحسين، ولكنه أكثر الأدلة تدل على أنه كان وراء ما وقع على يد مسلم ابن عقبة المري في هلاك أهل المدينة. وهاتان موقعتان هي خزي وعار في ملك بني أمية عموما، وفي ملك يزيد ابن معاوية خصوصا. كما ظهر فيهم يزيد بن معاوية، ظهر فيهم عمر بن عبد العزيز، إمام عظيم من أئمة المسلمين، وملك موفق من ملوك المسلمين. رأى المسلمون في عهده من الخير والفضل والإحسان ما لم يروه منذ زمن، منذ عهد الراشدين. فهذا يقابل هذا. ظهر فيهم كما قلنا هشام ابن عبد الملك، وكان فيه صفات عظيمة، كما وقع منه خطأ عظيم. فالخطأ العظيم الذي وقع منه قتله وصلبه لزيد رضي الله عنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تنسب إليه الزيدية اليوم. فلم يكن هذا العمل حسنا بل مذموما. ومما جاء في ملكه من حسنات ما كان في عهده من إهلاك أهل الفتن والبدع، كمعبد الجهني وغيلان الدمشقي وبعض رؤوس أهل البدع، كلهم هلكوا في زمانه وعلى يده وعلى يد أمرائه وبتوصية منه. وكان رجلا بينا، فيقول لأهل البدع: إما أن تبين لنا الأمور فنتبعكم، أو نبينها لكم فترجعوا عنها. يعني هذا معنى كلامه. ومما كان من سؤدده أنه أحدهم، أي أن أحد الناس حاول أن يقبل يده فلم يقبل، وقال: أفن، إن تقبيل الأيدي ما عملته العرب إلا هلوعا، ولا عملته العجم إلا خضوعا. ما عملته العرب إلا هلوعا، ولا عملته العجم إلا خضوعا. فهذا ما كان من سؤدد هشام ابن عبد الملك. يحمد سليمان ابن عبد الملك الذي تولى خلافة بعد أخيه الوليد، على أنه اختار أخاه عمر بن اختار ابن أخيه ابن عمه عمر بن عبد العزيز أميرا للمؤمنين، وجعلها بعد ذلك في أخويه يزيدا وهشام. وهذه طريقة سليمة في استجلاب البيت الأموي وعدم تفرقته، فحتى لا يقوم أبناء عبد الملك على ابن أخيهم ابن عمهم عمر بن عبد العزيز، لأن عبد العزيز ابن مروان وعبد الملك ابن مروان. جعلها بوصية منه في من بعد عمر بن عبد العزيز، فكان ذلك تطيبا للخاطر وتثبيتا للحكم في ملك بني أمية. فهذا ما يتعلق بحسن التصرف من سليمان بن عبد الملك. عرف عنه بغضه للغناء

لأن الوقت لا يسمح بالتفصيل، لكن هناك كتاب اسمه الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانتصار لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الصلابي، قامة علمية تاريخ مؤرخة من علماء العصر، وفقه الله وحفظه ونفعنا والمسلمين بعلمه. هذا من باب الأمانة العلمية وإسناد الأمر إلى أهله. نأتي الآن للأسئلة، وتفضل أخ فهد من السعودية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي فهد. مساك الله بالخير يا شيخنا. الله يمسيك بالنور، حياك الله. أولا والله نحبك في الله. أحبك الله وشكر الله لك. وثاني شيء عندي سؤال يا شيخ، هو ما هو في موضوع الحلقة. لا يلزم، لا يلزم، تفضل. ونستسمحك بس بنسألك عن السؤال هذا إن أمكن. تفضل. الله يبارك فيك، سبق وسألت في إحدى المقابلات عن إعفاء لحيتك، وأنت ما شاء الله الله يوفقك دنيا وآخرة، أجبت إجابة دبلوماسية ما طلعنا في نتيجة منها، يا ليت توضح لنا إذا أمكن، لأن والله نحبك في الله ونقتدي فيك. يا أخي الكريم، في مسائل فقهية أستاذ فهد كان المسلمون وما زالوا يختلفون فيها، ومن ذلك إلى أي حد تعفى اللحية، إلى أي حد تعفى اللحية، هل يجوز أخذ شيء منها أو لا يجوز أخذ شيء منها البتة، أو لا يجوز أو يجوز أخذ منها أخذ شيء منها بقدر. كلا الأقوال الثلاثة موجودة في الفقه الإسلامي، فثمة فقهاء يرون أنه لا يجوز البتة أخذ شيء منها، وحجتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعفوا اللحى، وثمة آخرون من يقول بجواز أخذ ما زاد عن القبضة، وحجتهم حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وأنه كان يفعل ذلك، وهو أحد رواة حديث أعفوا اللحى. وآخرون يقولون إن إعفاء اللحية المقصود منه ألا تحلق، وأما الإعفاء فهو درجات، كما أننا ننظر إلى شارب الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال جز الشوارب، فجز الشوارب فعل أمر كقول عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى، ومع ذلك ما زال الناس الأخيار منهم وغيرهم ومن دونهم كلهم يتفاوتون في مقدار ما يأخذونه من جز الشوارب. فأنت ترى الرجال أحيانا من أهل الخير والصلاح والأئمة من لحيتهم كثة، بمعنى أنه مع أنهم يرون أنه لا يجوز الأخذ منها، فجميعهم مبقون على لحاهم، لكن تراهم في شاربهم يتفاوتون، فاختلفوا في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، فمنهم من يرى إحفاءها بالكلية، ومنهم من يرى أنه المقصود أن لا يكون الشارب ظاهرا جدا، فما دون ذلك لا بأس به. فنحن نقول من حيث الصناعة الفقهية، ما دام الأمر في هذه الأقوال الثلاثة، يترجح عندنا أن الإنسان لا يأثم، لا يأثم ما لم يأخذها بالكلية، ما لم يحلقها بالكلية فهو إن شاء الله تعالى في ما نذهب إليه أنه يبرأ من الذنب، يبرأ من الإثم. أما الفضل فالفضل درجات، كما يقال في من صلى ثلاث من ركعات من الليل أنه أوتر وأنه صلى الليل، لكن لا يقاس بمن صلى أكثر، فالفضل شيء والخوف على الإنسان من الإثم شيء آخر. ثم إنه يبقى كل بعد ذلك، يبقى بعد ذلك كل امرئ حسيب نفسه فيما يغلب على ظنه أن مصلحة ما تكون وراء عمل يختاره، وإن لم يكن هذا العمل في ظاهره فاضلا على غيره. وهذا باب عظيم في الفقه، ليس كل أحد يحسنه وليس كل أحد يرضى بتعليله، لكن من جعله الله عز وجل في أي أمر على بينة من الأمر ويعرف مخرج نفسه ومدخله من قبل، فهو ليس ملزم إذا قصرت عقول أقوام عن فهمه أو حملت قلوب أقوام من الضغينة والبغضاء ما تجعل ذلك سدا منيعا في أن يقبلوا قوله. ونحن لسنا مكلفين بالخلق، ولا نأمر أحدا بشيء ولا ننهاهم عن شيء، نحن نقول ما اختار ما يغلب على الظن أننا نختاره كرأي فقهي، ولا يلزم أن يكون رأينا صوابا ولا يلزم أن يأخذ الناس عنا كل أقوالنا، وهذا محال أصلا أن يتأتى لأحد. فأنت لو أتيت مثلا لمحمد بن الحسن وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما رحمة الله تعالى عليهم جميعا، وهما ملازما الإمام الدهر كله، ومع ذلك خالفه على إجلالهما له، فهذا منذ أن كان الناس، ولا أحب أن يشغل الناس بمثل هذا، وأن يكلف الناس ما لا يطيقون، وأن يخوضوا في مثل هذه الأحاديث. وأما الإجابة الأولى فلم تكن إجابة كما وصفت أن دبلوماسية، أنا في الجواب الفقهي في المسائل الفقهية لا أجاب جوابا دبلوماسيا، أبين ما أدين الله عز وجل به، ما يغلب على الظن أنني أراه حق، إن كان كنت غير قادر لأمر ما فأنا أعتذر عن الإجابة بالكلية، لكن لا يمكن أن أجيب إجابة تسمى إجابة مواربة في مسألة فقهية. نعم قد أجيب في مسألة غير فقهية، لكن في المسائل الفقهية التي يأخذ الناس عني حسن ظن بهم، حسن ظن منهم بي أمر دينهم، فأنا أقول ما أدين الله عز وجل به، وقد يتغير الرأي، قد يتضح لي غير ذلك، لكن أقول ما أدين الله عز وجل به ساعة أني سئلت، ولا أزكي نفسي، والله أعلم بما في قلبي، وأودي الخير لكل الخلق، وفي غير من العلماء غنى أن يسأله الناس. نعم تفضل يا أخي عبد الحي. الأخ يحيى تفضل. تفضل يا أخي الكريم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا الله أحبك. نعم. أنا أحبك بالله يا شيخ. أحبكم الله وأجلكم، حياكم الله. السؤال الصوت ترى غير واضح. ما سعد من السعودية. السلام عليكم. حياك الله أخي سالم، تفضل. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا شيخ. حبيت أنك يعني تقول كلمة توجيهية للشباب، خاصة يعني ببر الوالدين يعني وعدم عقوقهم، خاصة بعد ما سمعنا من جرائم ضرب وضرب وقتل للآباء والأمهات. هو ما وقع أخيرا في بلادنا وغير بلادنا من قضايا تتعلق بعقوق الوالدين ينقسم إلى أمرين، غالب الظن يعني غالبهما لا يأتي لمسألة العقوق المحض، يعني ليس عقوقا شخص يؤمن بالطاعة سوي النفس ثم عق والديه، لا أظنه كذلك. وقع من أحد أمرين، إما شخص قبل هذه الأفكار المنحرفة الضالة التي كانت تشاع، نسأل الله أن يجعلها إلى زوال، فاعتقد عدم صحة دين والديه فأقدم عليهما، فهذا يفعله صاحب اعتقاد باطل. والحالة الثانية فتية كبار أو صغار ابتلوا بأمراض نفسية عبر مراحل في حياتهم، ربما تعجل الطبيب أو صاحب الإذن في إخراجهم ربما، فكان سببا في هلاك من حولهم، يعني لم يصنعها فيما أعلم أحد سوي النفس، يبقى بعد ذلك عقوق دون ذلك، فهذا موجود في الناس، وحري بالخطباء والأئمة أن يبينوا هذا للناس بالطريقة المثلى، ولا يلزم أن يكون بطريقة مباشرة في قضية حق الوالدين على أبنائهم وبناتهم. نعم. تفضل من الجزائر عبد الرزاق. ألو. نعم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، والله نحبك في الله ونجلك ونحترمك. أحبك الله وأجلك. فضيلة الشيخ، فقط عندي سؤال واحد فقط. نعم. كنت سمعت في القصيدة الوظيفية لابن بهيج الأندلسي قوله عن الخليفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: وجف الغنى حتى تخلل بالعبا. وجد الغنى حتى وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني. لم أفهم من تخلل بالعبا، كيف تخلل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، كيف تخلل بالعبا؟ لم أفهم هذه المقولة. تخلل أنا البيت لم أعرفه من قبل، لكن أعيد البيت على مهل. وجد، أعيد البيت يا أخي. وجف وجف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا وأذعن أيما إذعاني. إيه هذه الكلمة اللي بعد تخلل ما هي؟ تخلل بالعبا. بالعبا أي هي أصلا بالعباءة، لكن ضرورة البيت جعلته يحذف الهمزة أو التاء. واضح؟ يعني المقصود منه الثناء على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تخلل يعني تغطى، هذا الذي يفهمه من البيت بادي الرأي، يعني يعني يبقى الإنسان قاصرا مهما بلغ. لا أذكر البيت حاليا، لكن إذا كان قال بالعباء فهو قصده بالعباه، وحذفت التاء أو الهمز إذا قلت العباء لضرورة الشعر. ولعلنا نفصل لك إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله يا أخي حسن. نعم محمد تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. عبد الله بن عمر الذي صلى خلف الحجاج. نعم أعيد السؤال يا أخي. من هو عبد الله بن عمر الذي صلى خلف الحجاج بن يوسف جزاكم الله خيرا؟ عبد الله بن عمر صلى خلف الحجاج، أين الإشكال؟ لم أفهم السؤال. وهذا الموروث عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لما قيل له تصلى يصلى خلف الفاسق قال صلى عبد الله بن عمر خلف الحجاج وكفى به، أي بالحجاج فاسقا. هذا مذكور في كتب الشافعية. ولم أفهم سؤال الأخ محمد، وإذا في مشكلة في الصوت لا يتضح السؤال لنا كثيرا وبعض الإخوة يتعجل. نعم تفضل. من السودان، من السعودية، صوتك سعادة المدير ترى بسيط جدا، ارفع صوتك تفضل يا أخي السائل. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. مساء الخير شيخ صالح. مساء النور حياكم الله. حفظك الله شيخ صالح ونفع الله بعلمك كل واحد. اللهم آمين اللهم آمين. شيخ صالح نحبك في الله. أحبك الله. شيخ صالح عندي سؤالين. نعم. السؤال الأول، هل يجوز يعني قيام الليل وأقرأ من الجوال الغرفة النور مقفل في يعني سكان غيري، هل يجوز القراءة من الجوال في وبصوت منخفض؟ هي يجوز القراءة من الجوال في صلاة النافلة بصوت منخفض إن شاء الله تعالى، لا حرج، تثاب بإذن الله. والسؤال الثاني، كثر الحلف بوجه الله، كيف يعني في وجه الله صفة ذاتية ثابتة له جل وعلا، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن ونبغاك تدعو لنا يا شيخ صالح. نسأل الله أن يوفقنا وإياك يا أخي الكريم لما يحبه ويرضاه، لكن يسأل بوجه الله. لكن حديث لا يسأل بوجه الله إلى الجنة ضعفه بعض العلماء سندا، يسأل بوجه الله الجنة وغيرها. لكن في الحلف الأفضل الإنسان يقول والله ورب الكعبة والذي نفسي بيده، وأضراب ذلك مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الآن نأخذ الأخت أم أمة الله من نيجيريا. ما حكم تناول الأدوية التي تأخذ لعلاج النحافة؟ لا بأس إن شاء الله إن كانت تلك الأدوية ليس فيها شيء محرم عينا، ما دام ليس في تلك الأدوية شيء محرم عينا فلا بأس من أخذها، شافاك الله وعافاك يا أم أمة الله من نيجيريا. هذا ما يسر الله إراده وهيئ الله إعداده في برنامجكم من كل الثمرات، وقد كان لقاء اليوم يحمل عنوان أمراء بني أمية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموفقين في الأقوال والأعمال، وصلى الله على محمد وآله والآل، وصلى الله على محمد والآل، الآله والآل هي تكرار، والحمد لله رب العالمين. من مبلغ الأعراب أني بعدهم شاهدت رسطاليس والإسكندر، وسمعت بطلي موسى دارس كتبه متملكا متبديا متحضرا، ولقيت كل الفاضلين كأنما رد الإله نفوسهم ولا عصرا، يا ليت باكية شجاني دمعها نظرت إليك كما نظرت فتعذرا.